عماتك بدربي السبي واللي يحدي بينا أجنبي ومعاندي الصوت العبي والليل والليل خوفين والليل والليل خوفين عماتك بدربي السبي واللي يحدي بيهن أجنبي على الهواء عماتك بدربي السبي معاندي الصوت العبي والليل والليل خوف وين والليل خوف يا سيدي عندك جرح ما اريد لك مكوعتي بيا حالي صارت حاليتك يوم الخذا وام الخيد يوم الخذا وام الخيد عالناقة صعدوها ومشت واليحدي بضعونك شيمر عالناقة صعدوها ومشت واللي يحدي بطونك شيمر إياها صعاب عندك تحس وجه الصبح وجه العصر اي وجه الصبح الله جرح العصر بعدي الذبح لو نظرتي سوقي الصبح جرح العصر بعدي الذبح لو نظرتي لسوق الصبح حاجيني يا أعظم جرح حاجيني يا أعظم جرح لو ذاك لو ذاك من سبين والليل خوف وين عماتك بدرب السبي واللي يحدي بيه اقرأ اقرأ عماتك بدرب السبي واللي يحدي بيه الأجنبي ومعاند الصوت العبي ومعاند الصوت العبي والليل والليل خوف وين والليل الله اللي يعينك سيدي كل ساعة عندك كربلة خادم الحسين على شهيد الحج شامع الله اللي يعينك سيدي كل ساعة عندك كربلة وتشاهدي بعينك ذبح أهلك ضحايا وبالفيل وكم حافر الوشم طفل كم حافر الوشم طفل وما يندلي روحي الهيل كم حافير الوشم طيف وما يندلي روحي الهال كم وحدة ركضت عالجمر حلوية واسفة مدلي علوية واسفة مدلي يا لوعتك ذاك العصر كم طفلة ركضت على الجمر يا لوعتك ذاك العصر كم طفلة ركضت على الجمر نسوانكم قامت تفر نسوانكم قامت تفر والنار والنار تحرقين والليل والليل خوفين عماتك بالأخير بالأخير أنا أدري عايش وحدك يا صاحب الزمان الله يساعد قلبك أنا أدري عايش وحدك متغرب وما لك سكن أنا أدري عايش وحدك متغرب وما لك سكن يعقوب بس يوسف فوقت وعيونه ما ظل نعيما شاشنه حالك سيدي بيوم العلاوي تيسر أنا أدري عايش وحدك متغرب وما لك سكن متغرب وما لك سكن يعقوب بس يوسف فوقك وعيوني ما ظلن عين شاشن هي حالك سيدي بيوم العلا ويتيسر بيوم العلا ويتيسر وكل ساعة لو مر العصر تسمع خواتك لوبي تسمع خواتك لو بيجي يعقوب يدربنا عدل يبكي ولا ساعة يمل يعقوب يدربنا عدل يبكي ولا ساعة يمل وانت قضى ولك شتل وانت قضى ولك شتل والصار والصار تعرف وين واللي واللي الخوف وين عماتك ساعدني ساعدني على هواك روح فد وليدك المنتي روحي الكربلة والديرة وجهك يا كيتر علاء شهيد الحد شعب شعره المنتي روحي الكربلة والديرة وجهك لك يا كيت عالمشرع تشوفي العالم طايح عمود ومن كسر طايح عمود ومن كسر لحسين ما ترفع بصر تصور شلون الشمر والدور وجهك للخيم ونيران بيها وتستيعر علتلت روح العمتك والجاري وين هونتك علتلت روح العمتك والجاري وين هونتك وبالقاع تحفر دمعتك بالقاع تحفر دمعتك وتصيح وتصيح يا هلهين واللي عماته ما شافين حتى العرف ما شافين حتى العرف يمشن سبايا ويا الغور آه ما شافين حتى العرف يمشن سبايا ويا الغور كل ساعة لو عثرة مارة يقومها بس طاري الضارب قومها بس طاري الضارب للشام حيني صار السبي شطول الدار صار السبي شطول الدار والكلفة عندك سيدي والكلفة عندك سيدي للمجلس الحرة تطل للمجلس الحر المجلس يزيد المجلس يزيد المشكلة المجلس يزيد المشكلة طبت أسيرة كربلة طبت أسيرة كربلة وصوت الداعية من علي صوت الداعية من علي شاوين شاوين كافلين والليل والليل خاوين عماتك واللي الشايم يا لعيت ما بيها ناصر بس عدو بالسوق دخلون الصبح صبح صبح وصاحوا علي نتفرج صاحوا علي نتفرج يا وسفة زينب تنسيبي يا وسفة زينب تنسيبي يا أخوي يا أخوي يا أخوي أي أنا رايح أنا رايح العباس جعذي جعذي جعذي والله ما رجبك فوق زنذي يا ابن أمي يا أخوي شو تريديني تقولي لزينب تقولي عزيزاتكم ومدللات ترضون بالهمن بات يا أخويا ترى يشتمونا تشفن وحيدات نزوان ويدينا قصيرة الشايم يا لوحيت الشايم يا لوعيت ما بيها ناصر بس عيدو بالسوق دخلونا الصبح بالسوق دخلونا الصبح صاحوا علينا تفري يا وسفة زينب تنسيبي يا وسفة زينب تنسيبي العدها مثل عباس أخو بنص الخرابة من صفاو اشتاقت رقية للأبو للأبو آية الخرابة ولوعتي صاحت رقية عمتي آية الخرابة ولوعتي صاحت رقية عمتي بس ليتام ومحنتي بس ليتام ومحنتي وشلون وشلون انا ومهين والليل وين والليل عماته